إما في الشجرة أو على لسان القارئ، فمن ذلك الجسم بدأ لا من الله، ولا يقوم بالله عندهم كلام ولا إرادة، انتهى. ويقول الشيخ ابن باز: من الإيمان بالله الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأيضا من الإيمان بالله الإيمان بأن القرآن وهو كتابه المنزل على عبده ورسوله خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، يجب الإيمان بأنه كلام الله منزه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن كونه يكتب في المصاحف ويقرأ ويحفظ لا ينافي ذلك، فهو محفوظ في الصدور، مكتوب في الصحف، مسموع بالآذان، وهو مع هذا كلام الله جل وعلا حروفه ومعانيه، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو تعبير عنه كما تقول الأشاعرة وغيرهم من الكلابية وغيرهم، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية، بل هو نفسه كلام الله. فقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم كلام الله، الحمد لله رب العالمين كلام الله، ولا يؤوده حفظهما كلام الله، وجميع الآيات وجميع الكلم كلها كلام الله من أوله إلى آخره، حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا كلام الله ومعانيه من الحياة والقيومية والحفظ والكلاء، كل هذا كلامه سبحانه وتعالى. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالحكم لله العلي الكبير، إنه سميع قريب، إن الله سميع عليم، وأن الله رؤوف رحيم. فكلام الله سبحانه يشمل الحروف والمعاني عند أهل السنة والجماعة، انتهى. قوله منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، يقول الشيخ الهراس: معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود ومن البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدئ من غيره، ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره، ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفا، لأنه وصفه القائم به، وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراط الساعة، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: منه بدأ قولا، ولهذا في الآيات تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم، وإليه يعود في آخر الزمان، كما جاء في الأحاديث أنهم إذا نسوا الآيات أو الشيء أنهم يرجعون إلى المصاحف فلا يجدون شيئا، ثم يرفع بعد تعطله وترك العمل به في آخر الزمن إلى من تكلم به من الصدور ومن المصاحف، يرفع من صدور من يقرؤوه، وإذا نظر في المصاحف فإذا هم لا يجدونه فيها. قوله وأن الله تكلم به حقيقة أي لا مجازا، انتهى. قوله وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، يقول الشيخ آل الشيخ: وأن هذا القرآن الذي هو المكتوب الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، هو كلام رب العالمين لا كلام غيره، وعبارة أهل السنة إن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وأن هذا القرآن كلام الله، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: قوله ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، هذا القول أطلقته الكلابية، أطلقته الكلابية يعني أنه يشبهه وإلا ليس كلام الله، وبعض تحاشى كلمة حكاية وقال هو عبارة عنه أي عن كلام الله وإلا ليس كلام الله كما أطلقته الأشاعرة، وهذا كله بناء على القول بالكلام النفسي وأنه شيء واحد لا فرق بين أمره ونهيه وخبره واستفهامه وتوراته وإنجيله، وهم الذين ألف المصنف في الرد عليهم التسعينية، وهذا القول أشر من قول الجهمية وقد أضحكوا الأمم وخرجوا به عن المعقول، والأشاعرة فرع عن الكلابية في هذه المسألة، والماتريدية قولهم يقارب قول الأشاعرة، إلا أن بين القولين فروقا عديدة بعض المؤلفين صرح بكثير منها. ويقول الشيخ ابن مانع: قوله ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله كما هو قول الكلابية أو عبارة عنه كما هو قول الأشعرية انتهى. ويقول الشيخ الأراس: ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقول الكلابية أو أنه عبارة عنه كما تقول الأشعرية فقد قال بنصف قول المعتزلة، حيث فرق بين الألفاظ والمعاني فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى صلى الله عليه وسلم، إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة فجعل الألفاظ ناسوتا لها. والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا انتهى. قوله: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، يقول الشيخ ابن مانع: كما هو قول أهل السنة انتهى. ويقول الشيخ: آل الشيخ أي إذا قرأه الناس أو حفظوه في صدورهم أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. فالصوت صوت القارئ، والمداد والورق مخلوق، وأما هذا المحفوظ فهو كلام الله، هذا المسموع هو كلام الله، هذا المرسوم هو كلام الله، هذا المتلو هو كلام الله تعالى. فله أربع مراتب: واحد الوجود الذهني وهو حفظه في الصدور، اثنان والوجود العيني، ثلاثة والوجود النطقي، أربعة والوجود السمعي، فما في الصدور منه هو كلام الله، وهذا الذي تراه في المصاحف هو كلام الله، والذي تتلفظ به هو كلام الله، والذي تسمعه هو كلام الله. والمراد أنه بكل مراتبه ووجوهه لا يخرج عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، سواء وجوده في المصحف أو التلاوة أو غير ذلك، فهو كلام الله موجود في المصاحف، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، متلو باللسان، والورق والمداد مخلوق، والصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. قوله: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إذا من قاله مبلغا مؤديا، أي عن غيره، فالذي يقوله الأول ينسب إليه. وقد جاء في القرآن إضافة القرآن إلى الله كقوله: حتى يسمع كلام الله. والكلام في لغة العرب إذا أضيف فالمراد إلى من قاله مبتدئا، فإنك إذا قلت قال الشافعي فالمراد أنه أول من قال هذا القول. وأما قوله سبحانه إنه لقول رسول كريم فهذا جاء في موضعين، فالمراد التبليغ، فإن قيل أضافه إلى الرسول قيل نعم، فيه أن الرسول في آية جبريل وآية أنه محمد صلى الله عليه وسلم، فيدل على أنه ليس كلامه إنما بلغه عن غيره، فإضافته إلى مبلغه إضافة تبليغ لا إضافة قول وابتداء لأحدهما دون الآخر انتهى. قوله: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. يقول الشيخ: آل الشيخ القرآن كلام الله حروفه ومعانيه جميعا، ليس كلام الله الحروف فقط دون المعاني، كما يقول طوائف من أهل الكلام والحديث إنه حروف وأصوات قديمة أزلية لها معاني تقوم بذات المتكلم، ولا المعاني فقط دون الحروف كما تقول الكلابية والأشاعرة، بل هو كلام الله مجموع الأمرين حروفه ومعانيه انتهى. ويقول الشيخ ابن مانع: قوله ليس كلام الله الحروف دون المعاني هذا قول المعتزلة، ولا المعاني دون الحروف وهذا قول الأشاعرة انتهى. يقول الشيخ السعدي: من زعم أن القرآن الموجود بيننا عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه كما قاله الكلابية والأشعرية فقد قال بنص قول المعتزلة، فالقرآن كلام الله حيث تصرف، سواء كان محفوظا في الصدور أو متلوا بالألسنة أو مكتوبا في المصاحف، فلا يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله كما قال المصنف، فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وقول السلف كلام الله منه بدأ، أي هو الذي تكلم به وظهر منه، لم يبدو من غيره. وقولهم إليه يعود، أي يرجع، أي يوصف الله به. وقيل إن المراد بذلك ما ورد من أن من أشراط الساعة أن يرفع القرآن من الصدور والمصاحف، ولكن الأول أولى. وهذه المسألة مسألة الكلام عظيمة، تكلم فيها الناس على اختلاف طرائقهم، ولكن المصنف رحمه الله ذكر في هذا الفصل كلاما في الكلام جامعا نافعا مأخوذا من الأدلة الشرعية عقلية ونقلية. وأما كون هذا داخلا في الإيمان بكتبه، فإن الإيمان بالكتب وخصوصا القرآن يقتضي أن يؤمن العبد بكل ألفاظها ومعانيها وما دلت عليه من العقائد والمعاني الجليلة، فمن لم يؤمن بجميع ذلك فلم يتم إيمانه. أقسام الناس المؤمنين بالقرآن. أعلم أن المؤمنين بالقرآن على قسمين، كاملين وناقصين. أما الكاملون فإنهم أقبلوا على القرآن فتفهموا معانيه، ثم أمنوا بها واعتقدوها كلها وتخلقوا بأخلاقها وعملوا بما دل عليه امتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه، ولم يفرقوا بين نصوصه كحال أهل البدع الذين آمنوا ببعض دون بعض. وأما الناقصون فهم قسمان، قسم المبتدعون وقسم الفاسقون الظالمون. أما المبتدعون فكل من ابتدع بدعة ترك لها شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله، وهؤلاء على مراتبهم في البدعة بحسب ما خالفوا فيه. وأما الفاسقون فهم الذين عرفوا أنه يجب عليهم الإيمان بالكتاب والعمل به فاعترفوا بذلك، ولكن أعمالهم ناقضت أقوالهم، فتجرأوا على مخالفة الكتاب بترك كثير من واجباته والاقتحام على كثير مما نهى عنه من غير أن يجحدوا، ولكن نفوسهم الأمارة بالسوء غلبتهم واستولت عليهم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن آمن بكتابه إيمانا صحيحا، حتى نكون لجميع نصوصه معتقدين ولأوامره ونواهيه خاضعين، إنه جواد كريم. قال شيخ الإسلام في التسعينية: الصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم اتباع النصوص الثابتة وإجمع سلف الأمة، وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه، ليس شيء من ذلك كلاما لغيره، ولكن أنزله على رسوله. وليس القرآن اسما لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف، بل لمجموعهما. وكذلك السائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعاني فقط، كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسد، بل مجموعهما. وأن الله تعالى متكلم بالصوت كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وليس ذلك كأصوات العباد، لا صوت القارئ ولا غيره، وأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته، فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق، ولا معانيه تشبه معانيه، ولا حروفه تشبه حروفه، ولا صوت الرب يشبه صوت العبد. فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه وآياته، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته، انتهى. وقال المصنف رحمه الله: قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو منزل من الله، كما قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. فأخبر سبحانه أنهم يعلمون ذلك، والعلم لا يكون إلا حقا. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ونحو ذلك. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فأخبر سبحانه أنه منزل من الله، ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه، بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك. ولهذا كان القول المشهور عن السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، فإن من قال إنه مخلوق يقول إنه خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسها، فمن ذلك المخلوق نزل وبدأ لم ينزل من الله. فإخبار الله تعالى أنه منزل من الله يناقض أن يكون قد نزل من غير الله. ولهذا فسر الإمام أحمد قوله منه بدأ أي هو المتكلم به، وقال أحمد كلام الله من الله ليس ببائن عنه. وأيضا فلو كان مخلوقا في غيره لم يكن كلامه، بل كان يكون كلاما لذلك المخلوق فيه، وكذلك سائر ما وصف به نفسه من الإرادة والمحبة والمشيئة والرضا والغضب والمقت وغير ذلك من الأمور، لو كان مخلوقا في غيره لم يكن الرب تعالى متصفا به، بل كان يكون صفة لذلك المحل، فإن المعنى إذا قام بمحل كان صفة لذلك المحل ولم يكن صفة لغيره، فيمتنع أن يكون المخلوق أو الخالق موصوفا بصفة موجودة قائمة بغيره، لأن ذلك فطري، فما وصف به نفسه من الأفعال اللازمة يمتنع أن يوصف الموصوف بأمر لم يقم به، وهذا مبسوط في مواضع أخر. ولم يقل السلف إن النبي سمعه من الله تعالى كما يقول ذلك بعض المتأخرين، قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فنظرت فإذا عيناه تذرفان من البكاء. والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وهو الذي نزل عليه به، وجبريل سمعه من الله تعالى كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين باللسان العربي المبين. وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فأخبر سبحانه أنه نزله روح القدس وهو الروح الأمين وهو جبريل من الله بالحق. ولم يقل أحد من السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله، وإنما قال ذلك بعض المتأخرين. وقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، هو كقوله تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، وقوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، ونحو ذلك مما يكون الرب فعله بملائكته، فإن لفظ نحن هو للواحد المطاع الذي له أعوان يطيعونه. فالرب تعالى خلق الملائكة وغيرها تطيعه الملائكة أعظم مما يطيع المخلوق أعوانه، فهو سبحانه أحق باسم نحن وفعلنا ونحو ذلك من كل ما يستعمل. وفي صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحاجك شفتيه، فقال ابن عباس أنا أحاجكهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد بن جبير أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأه رسولنا، وفي لفظ فإذا قرأه جبريل فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه أي نقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وقد بين الله تعالى أنواع تكليمه لعباده في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فبين سبحانه أن التكليم تارة يكون وحيا وتارة من وراء حجاب كما كلم موسى، وتارة يرسل رسولا فيوحي الرسول بإذن الله ما يشاء. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فإذا أرسل الله تعالى رسولا كان ذلك مما يكلم به عباده فيتلوه عليهم وينبئهم به، كما قال تعالى: قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. وإنما نبأهم بواسطة الرسول، والرسول مبلغ به، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والرسول أمر أمته بالتبليغ عنه. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم لما خطب المسلمين: ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمع، فرب حامل غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي سورة عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه ليبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وكما لم يقل أحد من السلف إنه مخلوق، فلم يقل أحد منهم إنه قديم. لم يقل واحدا من القولين أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا من بعدهم من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، بل الآثار متواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله. ولما ظهر من قال إنه مخلوق قالوا ردا لكلامه: إنه غير مخلوق. ولم يريدوا بذلك أنه مفترى كما ظنه بعض الناس، فإن أحدا من المسلمين لم يقل إنه مفترى، بل هذا كفر ظاهر يعلمه كل مسلم، وإنما قالوا: إنه مخلوق خلقه الله في غيره. فرد السلف هذا القول كما تواترت الآثار عنهم بذلك، وصنفوا في ذلك مصنفات متعددة، وقالوا: منه بدأ وإليه يعود. أول من أحدث المقالات في القرآن. وأول من عرف أنه قال مخلوق الجعد بن درهم، وصاحبه الجهم بن صفوان. وأول من عرف أنه قال هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلاب. ثم افترق الذين شاركوه في هذا القول، فمنهم من قال: الكلام معنى واحد قائم بذات الرب، ومعنى القرآن كله والتوراة والإنجيل وسائر كتب الله وكلامه هو ذلك المعنى الواحد الذي لا يتعدد ولا يتبعض. والقرآن العربي لم يتكلم الله به، بل هو مخلوق خلقه في غيره. وقال جمهور العقلاء: هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار، فإنه من المعلوم بصريح العقل أن معنى آية الكرسي ليس معنى آية الدين، ولا معنى قل هو الله أحد معنى تبت يدا أبي لهب وتب. فكيف بمعاني كلام الله كله بالكتب المنزلة وخطابه لملائكته وحسابه لعباده يوم القيامة وغير ذلك من كلامه؟ ومنهم من قال هو حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته لم يزل ولا يزال موصوفا بها. وكلا الحزبين يقول: إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وإنه لم يزل ولا يزال يقول: يا نوح، يا إبراهيم، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، كما قد بسطت أقوالهم في غير هذا الموضع. مذاهب السلف. لم يقل أحد من السلف بواحد من القولين، ولم يقل أحد من السلف إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية له، ولا قال أحد منهم إن لفظي بالقرآن قديم أو غير مخلوق، فضلا عن أن يقول إن صوتي به قديم أو غير مخلوق، بل كانوا يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله، والناس يقرؤونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم، وما بين اللوحين كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. وقال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والمداد الذي يكتب به القرآن مخلوق، والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد، والعبد وصوته وحركاته وسائر صفاته مخلوقة. فالقرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الباري، والصوت الذي يقرأ به العبد صوت القاري، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، فبين أن الأصوات التي يقرأ بها القرآن أصواتنا، والقرآن كلام الله. ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة: يحسنه الإنسان بصوته، كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت إنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. فكان ما قاله أحمد وغيره من أئمة السنة من أن الصوت صوت العبد موافقا للكتاب والسنة. وقد قال تعالى: وقصد في مشيك واغضض من صوتك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ففرق سبحانه بين المداد الذي يكتب به كلماته وبين كلماته، فالبحر وغيره من المداد الذي يكتب به الكلمات مخلوق، وكلمات الله غير مخلوقة. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالأبحر إذا قدرت مدادا تنفد، وكلمات الله لا تنفد. ولهذا قال أئمة السنة: لم يزل الله متكلما كيف شاء وبما شاء، كما ذكرت الآثار بهذه المعاني عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل وغيرهما هذا. وقد أخبر سبحانه عن نفسه بالنداء في أكثر من 10 مواضع، فقال تعالى: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وذكر سبحانه نداءه لموسى صلى الله عليه وسلم في سورة طه ومريم والتواصيم الثلاث وفي سورة والنازعات، وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه، فقال تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وقال تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. واستفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت، نادى موسى وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت. ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف، ولا أنه أنكر أنه يتكلم الله بصوت أو بحرف، كما لم يقل أحد منهم إن الصوت الذي سمعه موسى قديم ولا إن ذلك النداء قديم، ولا قال أحد منهم إن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به، بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين أصوات العباد. وكان أئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية، كما قال الإمام أحمد لما سئل عمن قال إن الله لا يتكلم بصوت فقال: هؤلاء جهمية إنما يدورون على التعطيل. وذكر بعض الآثار المروية في أنه سبحانه يتكلم بصوت. وقد ذكر من صنف في السنة من ذلك قطعة، وعلى ذلك ترجم عليه البخاري في صحيحه بقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. وقد ذكر البخاري في كتاب خلق الأفعال مما يبين به الفرق بين الصوتين آثار متعددة. وكانت مهنة البخاري مع أصحابه محمد بن يحيى الذهلي وغيره بعد موت أحمد بسنين، ولم يتكلم أحمد في البخاري إلا بثناء عليه، ومن نقل عن أحمد أنه تكلم في البخاري بسوء فقد افترى عليه. وقد ذكر شيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول قال: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت أبا حامد الإسفرايني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا وفيما بين الدفتين، وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والناس أجمعين. وقد كان طائفة من أهل الحديث والمنتسبين إلى السنة تنازعوا في اللفظ بالقرآن، هل يقال إنه مخلوق؟ ولما حدث الكلام في ذلك أنكرت أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره أن يقال لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، وقالوا من قال إنه مخلوق فهو جهمي، ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع. وأما صوت العبد فلم يتنازعوا أنه مخلوق، فإن المبلغ لكلام غيره بلفظ صاحب الكلام إنما بلغ غيره، كما يقال روى الحديث بلفظه، وإنما يبلغه بصوت نفسه لا بصوت صاحب الكلام. واللفظ في الأصل مصدر لفظ يلفظ لفظا، وكذلك التلاوة والقراءة مصدران، لكن شاع استعمال ذلك في نفس الكلام الملفوظ المقروء المتلو، وهو المراد باللفظ في إطلاقهم، وهو المراد باللفظ في إطلاقهم. فإذا قيل لفظي أو اللفظ بالقرآن مخلوق أشعر أن هذا القرآن الذي يقرأه ويلفظ به مخلوق، وإذا قيل لفظي غير مخلوق أشعر أن شيئا مما يضاف إليه غير مخلوق، وصوته وحركته مخلوقان، لكن كلام الله الذي يقرأه غير مخلوق. والتلاوة قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى، وقد يراد بها نفس حركة العبد، وقد يراد بها مجموعهما. فإذا أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي المتلو، وإذا أريد بها حركة العبد فالتلاوة ليست هي المتلو، وإذا أريد بها المجموع فهي متناولة للفعل والكلام، فلا يطلق عليها أنها المتلو ولا أنها غيره. ولم يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد قراءة العباد، وبالمتلو مجرد معنى واحد يقوم بذات الباري تعالى، بل الذي كانوا عليه أن القرآن كلام الله تكلم الله به بحروفه ومعانيه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما، بل قد كفر الله من جعله قول البشر، مع أنه سبحانه أضافه تارة إلى رسول من البشر وتارة إلى رسول من الملائكة، فقال تعالى إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بالضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين. فالرسول هنا جبريل، وأضافه سبحانه إلى كل منهما باسم رسول، لأن ذلك يدل على أنه مبلغ له عن غيره، وأنه رسول فيه لم يحدث هو شيئا منه، إذ لو كان قد أحدث منه شيئا لم يكن رسولا فيما أحدثه، بل كان منشئا له من تلقاء نفسه، وهو سبحانه يضيفه إلى رسول من الملائكة تارة ومن البشر تارة، فلو كانت الإضافة لكونه أنشأ حروفه لتناقض الخبران، فإن إنشاء أحدهما له يناقض إنشاء الآخر له. وقد كفر الله تعالى من قال إنه قول البشر، فمن قال إن القرآن أو شيئا منه قول بشر أو ملك فقد كذب، ومن قال إنه قول رسول من البشر وأن الملائكة بلغوه عن مرسله ليس قولا أنشأه فقد صدق. ولم يقل أحد من السلف إن جبريل أحدث ألفاظا، ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إن الله تعالى خلقها في الهواء أو غيره من المخلوقات، ولا إن جبريل أخذها من اللوح المحفوظ، بل هذه الأقوال هي من أقوال بعض المتأخرين. وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع على تنازع المبتدعين الذين اختلفوا في الكتاب، وبين فساد أقوالهم، وأن القول السديد هو قول السلف، وهو الذي يدل عليه النقل الصحيح والعقل الصريح. وإن كان عامة هؤلاء المختلفين في الكتاب لم يعرفوا القول السديد قول السلف، بل ولا سمعوه، ولا وجدوه في كتاب من الكتب التي يتداولونها، لأنهم لا يتداولون الآثار السلفية ولا معاني الكتاب والسنة إلا بتحريف بعض المحرفين لها. ولهذا إنما يذكر أحدهم أقوالا مبتدعة، إما قولين وإما ثلاثة وإما أربعة وإما خمسة. والقول الذي كان عليه السلف ودل عليه الكتاب والسنة لا يذكره لأنه لا يعرفه. ولهذا تجد الفضل من هؤلاء حائضا مقرا بالحيرة على نفسه وعلى من سبقه من هؤلاء المختلفين، لأنه لم يجد فيما قالوه قولا صحيحا. وكان أول من ابتدع الأقوال الجهمية المحضة النفاة الذين لا يثبتون الأسماء والصفات، فكانوا يقولون أولا إن الله تعالى لا يتكلم بل خلق كلاما في غيره وجعل غيظه يعبر عنه، وإن قوله تعالى وإذ نادى ربك موسى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، معناه أن ملكا يقول ذلك عنه كما يقال نادى السلطان، أي آمر مناديا ينادي عنه. فإذا تلي عليهم ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أنه يقول ويتكلم قالوا هذا مجاز، كقول العربي امتلأ الحوض وقال قاطني وقالت اتساع بطنه ونحو ذلك. فلما عرف السلف حقيقته وأنه مضاهر لقول المتفلسفة المعطلة الذين يقولون إن الله تعالى لم يتكلم وإنما أضافت الرسل إليه الكلام بلسان الحال، كفروهم وبيّنوا ضلالهم. وممن قالوا لهم إن المنادي عن غيره كمنادي السلطان، يقول أمر السلطان بكذا، خرج مرسومه بكذا، لا يقول إني أمركم بكذا وأنهاكم عن كذا، والله تعالى يقول في تكليمه لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ويقول تعالى إذا نزل ثلث الليل الغابر من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وإذا كان القائل ملكا قال كما في الحديث الذي في الصحيحين إذا أحب الله العبد نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، وينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، فقال جبريل في ندائه عن الله تعالى إن الله يحب فلانا فأحبوه، وفي نداء الرب يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإن قيل فقد روي أنه يأمر مناديا في ينادي، قيل هذا ليس في الصحيح، فإن صح أمكن الجمع بين الخبرين بأن ينادي هو ويأمر مناديا ينادي. أما أن يعارض بهذا النقل النقل الصحيح المستفيض الذي اتفق العلم بالحديث على صحته وتلقيه بالقبول، مع أنه صريح في أن الله تعالى هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فلا يجوز. وكذلك جهم كان ينكر أسماء الله تعالى فلا يسميه شيئا ولا حيا ولا غير ذلك إلا على سبيل المجاز، قال لأنه إذا سمي باسم تسمى به المخلوق كان تشبيها. وكان جهم مجبرا يقول إن العبد لا يفعل شيئا، فلهذا نقل عنه أنه سمى الله قادرا لأن العبد عنده ليس بقادر. حقيقة قول المعتزلة في الكلام. ثم إن المعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن عبيد على قوله في القدر والوعيد دخلوا في مذهب جهم، فأثبتوا أسماء الله تعالى ولم يثبتوا صفاته، وقالوا نقول إن الله متكلم حقيقة، وقد يذكرون إجماع المسلمين على أن الله متكلم حقيقة لئلا يضاف إليهم أنهم يقولون إنه غير متكلم، لكن معنى كونه سبحانه متكلما عندهم أنه خلق الكلام في غيره، فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء، لكن هؤلاء يقولون هو متكلم حقيقة وأولئك ينفون أن يكون متكلما حقيقة. وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم، فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام، ولا مريد إلا من قامت به الإرادة، ولا محب ولا راض ولا مبغض ولا رحيم إلا من قامت به الإرادة والمحبة والرضا والبغض والرحمة. وقد وافقهم على ذلك كثير ممن انتسب في الفقه إلى أبي حنيفة من المعتزلة، وغيرهم من أئمة المسلمين ليس فيهم من يقول بقول المعتزلة لا في نفي الصفات ولا في القدر ولا المنزلة بين المنزلتين ولا إنفاذ الوعيد. حقيقة المتكلم بالقرآن. ثم تنازع المعتزلة والكلابية في حقيقة المتكلم، فقالت المعتزلة: المتكلم من فعل الكلام ولو أنه أحدثه في غيره، ليقولوا إن الله يخلق الكلام في غيره وهو متكلم به. وقالت الكلابية: المتكلم من قام به الكلام وإن لم يكن متكلما بمشيئته وقدرته ولا فعل فعلا أصلا، بل جعلوا المتكلم بمنزلة الحي الذي قامت به الحياة وإن لم تكن حياته بمشيئته ولا قدرته ولا حاصلة بفعل من أفعاله. وأما سلف أتباعهم وجمهور العقلاء فالمتكلم المعروف عندهم من قام به الكلام وتكلم بمشيئته وقدرته، لا يعقل متكلم لم يقم به الكلام ولا يعقل متكلم بغير مشيئته وقدرته. فكان كل من تين كالطائفتين المبتدعتين أخذت بعض وصف المتكلم، المعتزلة أخذوا أنه فاعل والكلابية أخذوا أنه محل الكلام. ثم زعمت المعتزلة أنه يكون فاعلا للكلام في غيره، وزعموا هم ومن وفقهم من أتباع الكلابية كأبي الحسن وغيره أن الفاعل لا يقوم به الفعل، وكان هذا مما أنكره السلف وجمهور العقلاء، وقالوا: لا يكون الفاعل إلا من قام به الفعل، وأنه يفرق بين الفاعل والفعل والمفعول. وذكر البخاري في كتاب خلق أفعال العباد إجماع العلماء على ذلك. انتهى. وتم مجلسنا هنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.